خرجونا من ديار الحقد من ذا كالأتون من حيث صار والقوات فينا يكتبوا من حيث صار المجرمون يربدون ويقتلون قتلوا العفاس وكبلوا شعبا وألقوا في السجون من حيث صار المجرمون يربدون ويقتلون عندما يخبو نور الجهاد كأن لم يكن لنوره سنيا وعندما يمحى رسمه واسمه كأن لم يكن له يوما سميا وعندما يتبع المسلمون أذناب البقر ويرضون بالزرع تحل بهم النكبات فعندها يناديهم إخوانهم ولا مجيب قم يا أخي أكمل كفاحي قم لا تنم واحمل سلاحي قم يا أخي أكمل كفاحي قم لا تنم واحمل سلاحي إني وفيت لربي على ديني فاسأل جراحي فاسأل جراحي قم يا أخي أكمل كفاحي قم لا تنم واحمل سلاحي قم يا أخي أكمل كفاحي قم لا تنم واحمل سلاحي إني وفيت لربي على ديني فاسأل جراحي فاسأل جراحي عرفت ربي والدم تروي أجير البطاحي ألا أغادر أرضنا ننبا وفي كفر الدواحي عرفت ربي والدم تروي أجير البطاحي نناديكم وقد كثر النحيب نناديكم ولكن من يجيب تعثرت الخطى حتى رأينا خطانا لا تهش لها الدروب نناديكم وآهات الثكالى تحدثكم بما اقترف الصليب كسوفا تقول لكم ثيابي ممزقة وجدراني ثقوب محاريبي تئن وقد تهاوى على أركانها القصف الرهيب وأوردتي تقطع لا لأني جنيت ولا لأني لا أتوب ولكني رفعت شعار دين يضيق بصدق مبدئه الكذوب لأني لا أجامل أو أحابي ولا أرضى الخضوع ولا أذوب لهذا مزق الأعداء ثوبي وبين يدي أشعلت الحروب يبين لنا الله سبحانه وتعالى حقيقة الصراع بين الكفر والإيمان ويجلي الله سبحانه وتعالى لنا حقيقة العداوة التي يحملها أعداء الله تعالى من اليهود والنصارى ضد المسلمين فيقول جل وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ويقول جل وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز أحبابي الكرام إن أي مواجهة تحدث ويكون طرفاها المسلمين من جهة واليهود والنصارى أحدهما أو كلاهما من جهة أخرى لا بد أن ننظر لها من منظار قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وهذه قاعدة باقية ما بقيت السماوات والأرض فإن اليهود والنصارى لا يكفيهم أن تتخذ مناهجهم فتحكم بها الناس، أو تتخذ أنظمتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية والثقافية فترغم الناس عليها، لا يكفيهم إلا أن تتبع ملتهم. ويجب علينا أن نلاحظ أن بين اليهود والنصارى عداء بغيض، وبينهم خلافات، وبينهم تنقص، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ومع هذا كله فإنهم يتحدون ويتوحدون إذا كان العدو هو الإسلام. أحبابي الكرام، وإن كانت الحرب الدائرة اليوم متشابكة الخيوط متضاربة الوجهات، إلا أن المسلمين في جميع الأحوال والظروف هم الضحية. أحبابي الكرام، إن أصعب ما يمكن أن يمر به الإنسان ذكرا كان أم أنثى أنه يرى الظلم ولا يستطيع دفعه، ويرى الضحية أمامه ولا يستطيع الدفاع عنها، ويسمع من يستجير به ولا يستطيع إنقاذه، ويشعر بدافع داخلي يدفعه نحو العمل ولكن القيود تعيقه. وهذا هو حالنا ونحن ننظر إلى مأساة إخواننا في كوسوفا، حيث القتل والحرق والاغتصاب والتهجير والتشتيت، وحيث الفضائع الرهيبة في زمن النظام العالمي الجديد الزائف، وفي زمن الادعاء بحقوق الإنسان الخداعة. ولكن حسبنا في ذلك مقالة نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تحقرن من المعروف شيئا. أحبابي الكرام، إن النصارى اليوم يرتكبون أبشع وأشنع الجرائم ضد إخواننا في المسلمين في كوسوفا، وهذا نداء عاجل ورسالة استصراخ يستصرخونكم بها ويضعونكم أمام مسؤوليتكم الحقيقية، ويبرئون ذمتهم أمام الله سبحانه وتعالى بأننا بينا ووضحنا. رسالة تناديكم جميعا لكي تهبوا لإنقاذ إخوانكم. يقولون: نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب؟ تعثرت الخطى حتى رأينا خطانا لا تهش لها الدروب، نناديكم وآهات الثكالى تحدثكم بما اقترف الصليب، كسوفا تقول لكم ثيابي ممزقة وجدراني ثقوب، محاريبي تئن وقد تهاوى على أركانها القصف الرهيب، وأوردتي تقطع لا لأني جنيت ولا لأني لا أتوب، ولكني رفعت شعار دين يضيق بصدق مبدئه الكذوب، لأني لا أجامل أو أحابي ولا أرضى الخضوع ولا أذوب، لهذا مزق الأعداء ثوبي وبين يدي أشعلت الحروب. لكم يا إخوتي أكل وشرب وأكسية لها نسج عجيب، لكم دار مشيدة وظل يظللكم به غصن رطيب، لدى أطفالكم لعب وحلوى وعند نسائكم ذهب وطيب، وما والله نحسدكم ولكن نقول أما لإخوتكم نصيب. نذير لكم، فالليل منشأه الغروب، وجدب الأرض يسبقه احتباس، وعصف الريح يسبقه الهبوب. لنا في أرضنا نهر وماء وروض في مرابعنا خصيب، لنا بيت وأطفال ولكن محت آثار منزلنا الخطوب، بنات المسلمين هنا سبايا، بنات المسلمين هنا سبايا، وشمس المكرمات هنا تغيب، تبيت كريمة الليلة وتصحو وقد ألغى كرامتها الغريب، تخبئ وجهها يا ليت شعري بماذا ينطق الوجه الكئيب. يموت الطفل في أحضان أم تهدهده وقد جف الحليب، بكت حزنا عليه بغير دمع وأين الدمع والظمأ النصيب؟ وكم يرعى خلايا الجسم داء فيهلكه وقد عز الطبيب. فللفجر الذي لم يبد فينا لماذا لا يغني العندليب؟ بني الإسلام بني الإسلام، هذه حرب كفر لها في كل ناحية لهيب، يحركها اليهود مع النصارى، فقولوا لي متى يصحو اللبيب؟ أراكم تنظرون أراكم تنظرون وأي جدوى لنظرتكم، إذا غفت القلوب ستطحنكم مؤامرة الأعادي إذا لم يفطن الرجل الأريب. أيها الأحبة، لقد قرأت في كتب التاريخ القديم والحديث، قرأت ما فعله أعداء الإسلام بالمسلمين من جرائم يندى لها الجبين ويقشعر لها البدن، ولكنها لم تصل إلى ما وصل إليه المسلمون اليوم تحت وطأة عباد الصليب من الصرب. أحبابي الكرام، إنهم اليوم يرتكبون أبشع الجرائم ضد إخوانكم في العقيدة، إنهم اليوم يمارسون أبشع المؤامرات من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين، ومن وسائلهم تشتيت الأسر بحيث يأتون بخمسين أو ستين أسرة بعد اعتقالها وإيداعها في سجون المعتقلات، ثم يأتون بالباصات ويوقفونها ويأتون إلى الأطفال بالمئات ويحشرونهم في باص، ثم يأتون إلى النساء بالمئات ويحشرونهم في باص آخر، ويأتون إلى الرجال ويحشرونهم بالمئات في باص ثالث، ويأتون إلى الشباب ويحصرونهم بالمئات في باص الرابع، ثم يأمرون الباص الذي يحمل الأطفال ليذهب إلى الشمال، والباص الذي يحمل النساء ليذهب إلى الجنوب، والباص الذي يحمل الآباء ليذهب إلى الشرق، والباص الذي يحمل الشباب ليذهب إلى الغرب، ثم بعد ذلك لا يلتقون أبدا. لن أتكلم عن مشاعر الآباء ولا عن مشاعر الأمهات ولا عن مشاعر الشباب، ولكنني أضعكم أمام نقطة مهمة وهي مشاعر الأطفال. ولكي أقرب لكم الصورة، أما رأيتم في يوم من الأيام ذلك الطفل الذي لم يتجاوز السن أو الست أو سبع سنوات وهو يفقد في سوق محيط ضيق، ثم بعد ذلك ترى البكاء والحزن والدموع تتساقط على خد ذلك الطفل وهو يلحق النساء، يمسك بعباءة هذه وبعباءة تلك وينظر في وجه هذه وينظر في وجه تلك ويقول أين أمي أين أمي أين أبي. ولن تستمر ولا يستمر الضياع سوى ربع ساعة على أكثر تقدير، ثم ترون ذلك المشهد الرهيب عندما يعثر الولد أو الطفل على أمه فينكب في أحضانها يبكي وتبكي، وفي بعض الأحيان يضربها على ظهرها، لماذا تركتيني وذهبتي؟ وينتهي المشهد. ولكن الألوف من أطفال كسوف اليوم في قرى وفي مدن لا يعرف الطفل أين أباه وأين أمه، ثم بعد ذلك يرون قوافل المهاجرين وهي تذهب في رحلة شقاء تستمر أسابيع وشهور، ومئات الأطفال يمشون وراء القوافل والقافلة لا يوجد فيها لا أم ولا أب لهؤلاء الأطفال، فأي شعور وأي مأساة. حتى عرض التلفاز تلك الصورة المؤثرة عندما وقف الطفل وهو يعض على الأسلاك الشائكة يقول لم يبق لي إلا السلك الشائك أحتمي به. ومن المآسي الاغتصاب حينما يجمعون الفتيات في معسكرات ومعتقلات، فيأتي أبناء القرد والخنازير من الصرب ويتناوبون على الفتاة بالعشرات، تنزع ثيابها ويهتك عرضها وتسيل دماء العفة، ولا أحد يستصرخ ولا أحد ينقذ. والأفظع من ذلك عندما يمارسون الزنا والاغتصاب بالبنت أمام أبيها وأخيها. لذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، انظر إلى الصورة العجيبة في تقديم الرجال وتأخير الأطفال والنساء، مع أن الأولى أن يقال في هذا المجال وفي تلك الحالة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الولدان والنساء والرجال على حسب القوة، ولكن لا، قدم الرجال، لأنه أي استضعاف ذاك عندما يؤتى بالرجل صاحب القوة والنخوة والشهامة والرجولة ثم يوضع السلاح على رأسه ليرى ممارسة الزنا بابنته، والويل له إذا أغمض عينيه لكي لا يرى هذه المشاهد. وعندما يرى الشاب أخته ينتهك عرضها. لذلك ما قال الله سبحانه وتعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا في غزوة الأحزاب في الخندق، إلا عندما نقض بنو قريظة العهد فأصبح المسلمون وهم خلف الخندق يفكر المسلم بأن ابنته الآن يفترشها مشرك، نزل قول الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومن الممارسات أحبابي الكرام طبخ الأطفال. نعم طبخ الأطفال، عندما يأخذون مئات الأسر، وهذه قصص حقيقية ما جاءت من فراغ، بمئات الأسر بمعتقلات وسجون، ثم إذا جاء وقت الغداء جاءوا بالقدور مملوءة بالماء يغلي وقالوا انتظروا وجبة الغداء بعد ساعة، ثم يأخذون من كل أسرة طفل ذكر أم أنثى بالعشرات ويذهبون بهم إلى أماكن معينة يذبحونهم ذبح النعاج ويقطعون الأيدي والأرجل، والجسد يقطع إلى أوصال ثم تحمل على أواني وتلقى في هذه القدور حتى تنضج، ثم يقولون تفضلوا لتأكلوا الغداء. من الذي يعد الغداء ومن الذي يحضر الغداء؟ الأمهات. الأمهات لتأتي الأم وتفتح الغطاء فترى رأس ابنها أو ابنتها وتعلم أن هذا اللحم هو لحم ابنها حبيبها الذي أرضعت والذي احتضنت والذي قبلت والذي طالما حملته على ظهرها وعلى صدرها أصبح لقمة سائغة ويأكلون رغما عن أنوفهم. ومنها القتل الجماعي خاصة الرجال بأفظع وأشنع الصور، تقطيع الأطراف حتى الموت، تجويع حتى الموت، تعذيب حتى الموت، قتل جماعي ودفن جماعي. بل الأنكى والأشد أنهم يأتون بالشاب يربطون رجله اليمنى مع يده اليمنى بالسلاسل في سيارة، والرجل اليسرى واليد اليسرى بالسلاسل في سيارة أخرى، ثم يطلبون من السيارتين أن تذهب باتجاهات مختلفة حتى ينفلق إلى فلقتين وينشق إلى نصفين. ومنها رحلة الشقاء، يأتون بالآلاف ويضعونهم في قطار واحد بالآلاف، كتل بشرية متراكمة بعضها فوق بعض، ويربطون هذا القطار بالسلاسل، اذهب رحلة شقاء تمتد 3 أيام متواصلة ما يتوقف، يبول يخرج يأكلون بعضهم بعضا، ما في طعام ما في شراب ما في قضاء حاجة حتى يصل إلى النقطة التي يريدون، ثم ينزلون الأطفال والنساء ويتركون الشباب والرجال مرة أخرى، يعودون 3 أيام في رحلة شقاء أخرى حتى يموت بعضهم في الطريق، والذي يصل ينتظره الرصاص ليموت بالقتل. وكم جمعوا في الباصات من أسر وسلطوا عليهم راجمات الصواريخ. ومنها المتاجرة بالأعضاء، المتاجرة بالأعضاء بالعيون بقلعها بالآذان بقصها، بالأطراف بتقطيعها، لتذهب إلى كليات الطب يقيمون عليها التجارب. ومنها المتاجرة بالبشر، إسرائيل الآن شرت مئات من أطفال الكسوفة. وحكامنا أصحاب الحكومات الورقية فقط، ادفع أموال سمن سمن فقط سمن. وإسرائيل تشتري الأطفال لكي يهودون بعد ذلك ليقاتلوا المسلمين، مسلم يقاتل مسلم. وكم اشترت أوروبا؟ وكذلك أحبابي الكرام، منها قتل الشباب والرجال دون 50 بصور كما قلت لكم بشعة لا يتصورها عقل. لذلك يقول الشاعر: لماذا يقتل الإنسان إنسانا بلا ذنب؟ لماذا يقتل الإنسان إنسانا بلا ذنب؟ أهذا منطق الغرب؟ عجيب منطق الغرب، أجبني قائد الصرب. لماذا يقتلون الخير والإيمان والتقوى؟ أهذا منطق السلوى؟ وليس هناك من دعوى ولا من يرفع النجوى. أجيبوا قادة الغرب، عفوا ناشر الكرب، وعفوا سارق الأحلام من نفسي ومن أرضي ومن قلبي، وعفوا لا تؤاخذني فإني فاقد اللب، ولا أدري أفي الشرق أم الغرب، ولا أدري لماذا يقتل الإنسان إنسانا بلا ذنب. أجب يا قائد الصرب، أجب يا قائد الغرب، أيمان برب الخلق كالكفر؟ أجب يا منبت الذعر، أجب يا قاتل الإنسان في أيامه الغبر. هل الإسلام سبتنا؟ هل الإسلام سبتنا؟ هل الإسلام بلوانا؟ ألا إن كان هذا فاعلموا أنا به الآن، وأنا أمة في الله تجمعنا قضايانا. حكمناكم فكان العدل سلطانا وبرهانا، وسدناكم فكنا نعشق الإنصاف إيمانا. أجب يا قائد الإشراك والإلحاد والكفر، أجبني إنني قد ضقت بالأشعار أوزانا، نسيت الشعر أشكالا وألوانا وألحانا، دموعي في مجاري الهم تسأل من لها الآن. ألا إني علمت الآن أنك سوف ترفضني، وأنك سوف تدفعني، وأنك سوف تلغيني، وأنك سوف تغريني، لأنسى قصة الإنسان، أنسى أمة القرآن في إغرائك الدوني. أيا حقد صليب الكفر، إنا نعشق الوطن ولسنا نعبد الوثن، ومهما قال عنا الغرب ما هنا ولا خنا ولا كنا. إذا لم ننقذ الأقصى من الأوباش، إذا طالت ليالي الظلم إنا نرفع الظلم، وإن سادت قرود الغرب أعواما وأعواما فإنا نرفض الظلم، وإنا أمة بالله ما هن. حديث العز نعشقه، وصوت البغي نرفضه، وآيات الكتاب الغر تحيينا وتشجينا وتذكينا، وتحيي ميت الآمال في أعماق وادينا. نراجع صفحة الماضي ونعلم أننا الأمجاد. أليس محمد منا؟ أليس محمد منا؟ رسول الله خير الخلق، نور الرحمة المهداة للإنسان أو للجان. ألسنا أمة قد قادها الصديق أو عمر؟ فمن بالله يفتخر ومن بالله يعتبر؟ ألسنا أمة الإسلام والإيمان والقرآن؟ سلوا عنا، سلوا الإنسان بل والجان، سلوا الإنسان بل والجان. ملائكة الهدى حضرت وقد ظفرت ومن كسرت معارك أمة الإسلام، وذادت عن حمى الإسلام. لقد كنا قليلا غير أنا ننصر الرحمن، فمن ذا يغلب الرحمن؟ لقد كنا شموس الأرض سادتها على الأزمان، حتى كان ما قد كان وسوف نعود مهما طالت الأزمان. وعد إلهنا الرحمن وعد الواحد الديان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحبابي الكرام، إنني أنظر من خلال هذه المأساة بعين البشرى. فإن الله سبحانه وتعالى عندما يقول شيئا فإنه صادق فيما يقول سبحانه وتعالى، وإن فيه خير لهذه الأمة. ومن الخير في هذه المأساة أننا عرفنا حقيقة قول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فأي إسلام ذاك الذي يحمله هذا الشعب وهم لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله؟ ولكن مع هذا كله لم يرضى عنهم اليهود ولا النصارى. وكذلك من الخير أننا عرفنا حقيقة الغرب الكافر وادعائه زورا وبهتانا تدخله لحماية المسلمين، فأي حماية تلك وقد مر على الأزمة أكثر من 40 يوما؟ والذي يقصف هي المنشآت. ما قيمة المنشأة أمام روح الإنسان، أمام التصفية الجسدية، أمام الاغتصاب؟ إنهم اليوم يخططون، وكما قالوا أنه في سنة 2002 لن يبقى أي كيان إسلامي في أوروبا. لا، ليس تجمع، التجمع رغما عن أنوفهم، ولكن كيان أن تكون دولة مستقلة، والدور سيأتي على ألبانيا وستعلمون ذلك. كذلك أحبابي الكرام، من الخير أننا عرفنا أن كثيرا من المسلمين بدأوا يتنبهون لمثل ذلك الأمر، وبدأوا يقولون بأن الصراع القادم في القرن 20 سيكون بيننا وبين اليهود وبيننا وبين النصارى. وهذه حقيقة عقائدية ثابتة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخيرا أقول: ما واجبنا بعد أن سمعنا هذه الأحداث المؤلمة؟ أولها الدعاء الخالص لنصرة إخواننا المسلمين، وهذا أقل ما يمكن أن تقدمه أيها الإنسان المسلم. كذلك الإنفاق السخي، فلا تكتفي بالعشرة أو العشرين التي أنفقتها في مرة واحدة، مع أن الإنسان مأجور على ما يفعل، ولكن نريد الإنفاق الحقيقي، الإنفاق الذي تدخره ليوم القيامة. فما فائدة الأموال عندما يكنزها الإنسان ولا ينفقها في سبيل الله، ثم يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها بعد ذلك؟ إننا مطالبون اليوم بالاستغناء عن كسوة الصيف لهذا الشهر لننفق 100 أو 200 دينار لإخواننا المسلمين، ولن نبقى عرايا في هذه الأيام. يجب أن نستغني عن أسبوع كامل ما نأكل فيه اللحم والدجاج، كل عدد يا أخي، واحسب هذه الأموال كم تبلغ، 50-60 دينار، انفق في سبيل الله لإخوانك المسلمين الذين يعانون الأمرين في مثل ذلك الأمر. بل اعلموا أحبابي الكرام أن الأمة لن يكتب لها النصر حتى يتوافر في أشخاصها صفتين: صفة الشجاعة وصفة الإنفاق. وأن الأمة التي لا يتوافر في أفرادها مثل هاتين الصفتين أمة سوف يستبدلها الله تعالى. فقد قال الله تعالى في صفة الشجاعة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال عن الإنفاق: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وواجبنا اليوم استثمار الإعلام المسموع والمقروء والمرئي في الدفع نحو نصرة هذه القضية. كذلك يجب أن يكون للمتنفذين ضغط على الحكام حتى يتحركوا تحركا جديا في مخاطبة الغرب. وإنني لا أعتقد أن فتح المجال للمجاهدين في سبيل الله بطريقة معينة هو الدواء الناجع، وأن يكون جهادا حقيقيا لا تحت راية الأمم المتحدة ولا تحت راية هؤلاء الحكام المتسلطين، وإنما تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. بدل أن يلقى الشباب الذين عادوا من أفغانستان ومن البوسنة في السجون، يجب أن يخرجوا ليقاتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. والأمة اليوم مطالبة بالتعبئة العامة في جميع النواحي، لأن الصراع القادم صراع عقائدي، وسوف يشهد القرن القادم إن أحيانا الله هذا الصراع. وستعلمون حقيقة قول الله سبحانه وتعالى وحقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول اليهودي وراء الشجر والحجر، حتى يقول الشجر والحجر وراءه اليهودي: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. والنصارى اليوم يعدون العدة لمعركة هرمجدون، والتي يعتقدون بها ونعتقد بها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: نحن شرقي النهر وهم غربيه، يعني نهر الأردن صلى الله عليه وسلم. أحبابي الكرام، إن أقل ما يمكن أن يقدم في هذا اليوم هو الإنفاق في سبيل الله، بل الإنفاق السخي حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. وإن اليوم إخوانكم من لجان الزكاة المتمثلة بجمعية الإصلاح الاجتماعي جاءوا ليجمعوا هذه التبرعات، وإنما جمعه هذا الشعب الكريم خلال اليومين الإعلاميين كان من أعظم الأمور التي قدموها لهذا الشعب. أسأل الله أن يكون هذا في ميزان الحسنات إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين.